lagi kereta. Kuas polo dah lagi kereta. Eri guang kulu misot kau bor tuh dulu baku aman lah. Kuas polo. Kuas polo dah lagi kereta. Eri guang kulu misot kau bor tuh dulu baku aman lah. Kuas polo dah lagi kereta. Eri guang kulu misot kau bor tuh dulu baku aman lah. Iblis oo qarsoonay Kastagu badana تقمح كل ده هيكون سهر سنيدة ومدلسة ما يسير ومدلسة ما يسير يتقمح كل ده هيكون سهر سنيدة وعدري سؤالي عبد السين مليدة قرط إلى عياتي ورد إلى عياتي وجعلوا عياتي قرط إلى عياتي قرط إلى عياتي وجعلوا عياتي Yeah, I know.